إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام، سلسلة من حلقات مستمرة فيها بعنوان كيف نصنع المستقبل. وركزنا شوي على موضوع، قلت ان السيد سامي العنزي مدير البرنامج الثاني طلب مني ان يعني اتكلم عن هذه المفاهيم، وهذا شخص من الاشخاص. انا قلت المره الماضيه ماني مادح، بس هو حقيقي يستحق يعني انه يعني يحصل على هذا الثناء، واحد من الافراد اللي مؤثرين في المجتمع. شوف كيف عمل من البرنامج الثاني، يعني عمل برنامج حي. انت الحين طول الوقت انا ما اشغل اذا على البرنامج الثاني في عقب السياره، يعني لان عمل استقطب الطاقات اللي موجوده، حركه ومن كل النوعيات ومن كل التيارات ومن كل التوجهات، عندها البعد هذا الاوبن مايندد كذا، النفسيه المتفتحه، وامل الله سبحانه وتعالى يوفقه. فطلب قال، ومن وقت لوقت يتصل علي يقول لي انا شغله فلانيه، انا احس المجتمع محتاج الموضوع الفلاني، انا احس ان في توجه بالموضوع الفلاني كذا، دعم المساله. شوف لما يكون عندك شخص مسؤول وتحطه في محل يكون مراعاته للبلد يشوفها بالعين هذه، بعين المسؤوليه، يشوف مثلا البلد محتاجه الموضوع الفلاني فيحرك فيها برامج، يحرك فيها كذا. شخص ثاني موجود في البيئه يشوف مشاكل بيئيه معينه فيحرك كذا. شوف انا اعرف بعض الزملاء اصدقاء كذا يعني متخصصين في البيئه وكذا، صار لهم سنين يشتكون، طول الوقت يشتكون، لا سوى عمل ومشروع، لا وعوا الناس، لكن بس فالحين بالتشكي، بس ما قاموا بشيء، ما انجزوا شيء حقيقي. ولما صاروا مسؤولين كذا ما عملوا شيء، يعني خلاص دشوا بالروتين وضاعوا ساحوا في كذا. غير عن شخص متحطه في مسؤوليه عرف كيف يراعي هالمسألة، ينظر بعين المواطن الصالح فيرى وين احتياج المجتمع يغذيه، هذا ببرنامج، ذاك ببيئه، هذا بصحه، هذا بتعليم، هذا بكذا. المجتمع كذا ينشئ صح، وهذا اللي انا كنت ابي اتكلم عنه في المره اللي فاتت. قلت انه احنا نحتاج الى ثلاثه مسائل. اول مساله وهي اعمق مساله واهم مساله هو ان تعمل في المجتمع حاجه اسمها سيلف كلينس، سيلف ريفورم، يعني اللي هي منهجيه المواطن الصالح، المواطن المسؤول. سيلف ريفورم، قلت كم من كتاب طلع عن دمار امريكا وحضاره، قلت مستحيل، لا يمكن، اكله كلام فاضي ومستحيل. متى تدمر امريكا وتضيع هذه الحضاره وتنهار؟ اليوم اللي يصبح فيها سيلف ريفورم ضايع. اللي حاول واجتهد فيه الرئيس جورج بوش الابن السابق، حاول اجتهد ان يدمر امريكا في الحقيقه، ان يدمر فيها السيلف ريفورم، فانشا مجتمع بوليسي. ويعني كانت امريكا متجهه، يعني هو لو استمر 8 سنوات لاصبح كدوله عربيه، يعني تقريبا صار وضع دوله عربيه اصبحت امريكا. فلكن يعني الله سلم ووقفت عند هذا الحد، والا هو كان متجه في البلد. يعني لو جاء يعني رئيس ومشى على منواله بعد جورج بوش الابن بعد هم 8 سنوات ثانية، كان ممكن أمريكا توصل إلى مستوى مدني وبالتالي تنبئ بانهيار حضارة. لكن ناومي وولف كتبت كتاب اسمه The End of America، بينت كل المشاكل اللي سواها جورج بوش، شون يعني خلاه مجتمع بوليسي، مجتمع مدير بارك، المجتمعات الأمنية مجتمعات مدمرة، سيلف ديستركت، يعني حتعمل تدمير ذاتي من الداخل، رغم أن الهدف نوبل يعني نبيل، الهدف تلي ان احنا ننقذ امننا ونحافظ على كذا. ما تشوف الكويت امنه، شوف رغم كل الاضطرابات اللي تصير فيها الكويت امنه، ليش؟ حكامها عقلاء على مدى التاريخ ما ادخلوا الدوله في وضع امني، ما دخلوها، يعني ايش كثر صارت لنا مشاكل، محاولات اغتيال الامير السابق الله يرحمه، محاولات يعني الغزو، الاضطرابات اللي صارت من بعض التيارات الداخليه والخارجيه، لكن ظلت البلد محافظه على موضوع ايش؟ ما حقلب البلد الى بلد امني، وهذا سعي كل منظمه وتيار متطرف انه يحول الساحه الى ساحه امنيه، ساحه حرب، ساحه الشكوك. فالكويت حافظت على هذا التوازن رغم الاضطرابات الكثيره، ما ادري عقلاء حكام يعني العقل في الحكمه في الحكم، واستمرت الى على المستوى هذا، ما ادخلتنا فيه كم من دوله لا تسرعت وحولت الدوله الى امريكا، بعدين فيما بعد اذا الله وفقهم تداركوا وعلى طول راحوا صاروا اقتصاديين او شيء كذا وبداوا يحولون كذا، او اذا ما تداركوا تدهوروا ودخلوا في اشكاليات امنيه، انك انت اي شيء تغذيه يزيد، فإذا تغدي موضوع الأمن يزيد. فنومي وولف لما كتبت الكتاب بينت ايش كثر كذا، فكتبت الكتاب سميته ذا اند اوف امريكا، هذا راح يدمر امريكا خلاص راح تنتهي. ايش حلوها جميله كذا وباحثه، فقمت كتبت لها قلت لها as long as our people like you in America, America will never end. ما دام في ناس مثلك، ما دام في ناس مثل القس دبرا لينسي اللي هي تتكلم عن الدفاع عن الاسلام وكيف ان احنا مجتمع كيف ينهار الى هدا، كيف اساسا الاسلام دين سلام ودين كذا، فاحنا ايش عندنا مشكله لما ينبني مسجد تو بلوكس من يعني اللي حصل في نيويورك في احداث سبتمبر وكذا، شنو المشكله كذا؟ احنا مجتمع امريكي مجتمع حر، ما عندنا مشكله، هذول مسلمين ايش كثرهم كذا قاعدين في المنطقه ما عندهم مسجد ما عندهم كذا، بعدين هذول حيعملون ايضا ملعب رياضي، ايضا حيعملون حمام سباحه، يعني هذا نظام امريكي، انتم ليش منزعجين؟ لما واحده مثل ديبرا تتكلم، لما واحده مثل وولف تتكلم، المجتمع عندك ما يتدمر. ليش؟ لان في سيلف ريفورمرز. لما احنا عندنا في المجتمع الكويتي ناس كذي يتكلمون في المعاني العميقه ما يتدمر المجتمع الكويتي، مستحيل. ليش؟ لانه دائما يعمل سيلف كلينس، تنظيفات تنظيفات تنظيفات تنظيفات طول الوقت. يعمل اصلاحات اصلاحات اصلاحات طول الوقت. طب ليه متى نعمل اصلاحات؟ الى الابد. مثل ما انت اقول انا كل يوم اعمل اصلاح، كل يوم لازم اروح الحمام وكل يوم اتنظف وكل يوم اتسبح وكل يوم اغسل كل يوم فرج اسنان، اي مو انت تبي تحافظ على جسمك على صحتك على كذا، نعم تعمل كلينس طول الوقت. كذلك المجتمع، كذلك اي تيار سياسي المفروض عنده سيلف ريفورم. ليش تيارات سياسيه بسرعه تنهار؟ ما عندها سيلف ريفورم، شايفين فكره ومنطلقين فيها، رايحين روح سنتر ولا يدري عنده داخل ايش قاعد يصير، وبلاوي متنتنه وتطلع له من كذا وتتقسم منها تقسيمات، يطلع سب ديفيجنز ومع كذا ويطلع ناس ضدهم وضد ضدهم وناس ضد الضد وناس ضد ضد الضد، ما ينتبهون، ما في سيلف ريفورم. فالدوله يجب ان تحرص على اهم مساله هذه، سيلف ريفورم، سيلف كلينس، على طول فيها مؤسسات داخل اصلاحيه، فيها ناس كذا. فذلك الدوله اللي تشجع الحريه، حريه الصحافه، احنا شوي تنازلنا في حريه الصحافه، لازم نرجعها مثلا على الوضع الصحيح. الدوله اللي تشجع حريه الصحافه دوله قويه، دولة تضمن استمراريتها. حرية الصحافة المسؤولة، أنا ما عندي مشكلة أي إنسان يقول أي كلام، بس خلي بالك أي كلام أيضا حنحوله للقضاء، فذاك وآخذ دولة قانون تمشي بكذا. فأنت لك الحق في أنك تصلح، في أنك تضبط، في أنك يعني تقول، في أنك تنتقد، ما في مشكلة، بس تحمل مسؤولية كلامك اللي تقوله. في النهاية أنا أستطيع أن آخذ هذا الكلام إلى القضاء، وقضاءنا بإذن الله إن شاء الله قضاء نزيه، فأستطيع أن أحتكم إلى القضاء وكذا وأشوف إذا أنت قذفت إنسان أو أسأت له أو أسأت إلى شخصه أو أسأت إلى أهله أو أسأت إلى أسرته أو أسأت إلى مؤسسته أو أسأت إلى سمعته أو أسأت، تحمل مسؤولية. أنت الآن عليك أن تتحمل مسؤولية، على النيابة تحقق في الموضوع هذا ويروح الموضوع إلى القضاء والقضاء يأخذ مجراه. فانت لك الحق في ان تقول ما تقول، لكن خليك منتبه، مثل ما في امريكا لك الحق تقول اللي تقول، تسوي اللي تسوي، لكن في النهايه انت تتحمل مسؤوليه فعلك، تتحمل مسؤوليه قولك. فلذلك احنا عندنا لازم نعمل نظام السيلف ريفورم، اجيب الناس المفكرين المسؤولين في البلد اللي عندهم، اقول لهم تعالوا تفضلوا تكلموا، عادي عادي ما مشكله، انتقدوا خذوا حريتكم قولوا اللي بتقولون، بس تعالوا تفضلوا، لان انتم اللي تعملون السيلف ريفورم. حد قال لك ان الحكومه ملائكه؟ حد قال لك ان كل المسؤولين دول ناس معصومين لا يخطئون؟ يخطئون، تفضل صلح ما عندنا مشكله. فاي انسان مسؤول اول شيء لازم اول شيء يعلنه يقول يعني فان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي، عادي واخطا عادي. اذا كانوا الانبياء لهم اجتهادات، الله سبحانه وتعالى ذكرها في القران انها اجتهادات غير صائبه. اذا كانت هاي الموجوده، اذا كان الانبياء هم اشرف البشر وافضل البشر واحسن البشر واعقل البشر واحكم البشر ومؤيدين من السماء، ومع ذلك في قضايا الدنيويه ليس في قضايا التشريعيه، في قضايا الدنيويه لما ياخذون قرار كذا قد ياخذ قرار مو صحيح، يخسرون معارك ويخسرون بعض الأصدقاء والأصحاب. قل لو كنتم أعلم الغيب لاستكثرتم الخير وما مسني. فما أنا لو أنا أعرف ما سويت شيء جزا وينز. اجتهد فكل مسؤول عليه يقول يبان بيجتهد. أنا مخلص في قضية اجتهادي، سأصيب وسأخطئ، خلنا نبين من البداية يا جماعة أني راح أصيب وراح أخطئ، فإن أخطأت صوبوني وإن أصابت جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، اجتهدت وعملت لكني مسؤول، وما دام أني مسؤول حاجتهد. فنجيب الناس المسؤولين، الناس مفكرين، الناس سيلف ريفورمرز هذول نحطهم في المجتمع، وتفضل تكلم عندك، بس مو يعني مو كل السيلف ريفورم يا جماعة هو سيلف ريفورم سياسي. يعني أنا عندي وجهة نظر فيها مضطرفة في موضوع السيلف ريفورم السياسي بس ما مقيلها هنا يعني. بس يعني قصد في اشياء مجالات اخرى في الحياه. انا اقول هذول تعالوا يا جماعه، اهم شيء يا جماعه الفكر، اهم مساله واعمق مساله هي مساله الفكر يا جماعه. اللي يبني المجتمعات هم اصحاب الفكر، هم اللي يبنون المجتمعات فقط، ما يبني المجتمع يعني كل البقيه هم خدمات. مو الطبيب اللي يبني المجتمع، مو المهندس اللي يبني المجتمع، مو الاستاذ اللي يبني المجتمع، هذول كلهم مساهمين في تقديم خدمات الصحه للمجتمع. لكن اللي يبني المجتمع هو اللي يحط فكر في المجتمع. وينهم هذول المفكرين؟ لازم الاهتمام في قضية المفكرين دول من أهم مسائل أولوية الأولويات. أنا مسؤول في البلد، أول شيء يهتم في دول 4 5 6 7 دول think tank مالي، دول اللي حطهم 10 20 كذول يصنعون فكر الدولة، دول يصنعون كذول يطلعون في الأفكار، دول يحددوا لي المفاهيم، دول يحددوا لي القيم، دول يقولوا لي يقولون للشعب كله شنو معنى وحدة وطنية، دول يكلموني يقولوا لي شنو معنى الحرية، شنو معنى يعني ان الانسان يكون مسؤول، شنو معنى الدوله، شنو معنى المواطنه، ويحطونها ببرامج ويحطونها باقوال ويحطونها بافعال ويترجمونها الى اعمال ويترجمونها الى برامج يشوفها واقعه وتنحط بطريقه صحيحه. هذول المفكرين، ذول الاهتمام فيهم، ذول يبنون المجتمع، ذول المهمين في المجتمع. فاول مساله نحتاجها في المجتمع هي قضيه السلف ريفورم، سلف كلينس، كيف نعمل هذا النظام. تابع في لقائنا القادم بقيه هالمسائل في اللقاء القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. ما مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.